بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أحببت أن أشارككم في شيء كان ولم يزال اسمه نظائر القرآن. ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود كان يحفظ النظائر التي يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهذه كلها من المفصل إذا استثنينا سورة الدخان، لأن سورة الدخان من الحواميم، وهي قد تساعدنا على البحث، لأنه في نظري النظائر في شيء مشترك بينات أو في شيء يعني تغطي المستوى غير المستوى الذي تغطيه السورة الأخرى، وهذا إذا نحن عقلناه تماما ممكن أن ندرك معنى المواضيع العامة التي يتعلق بها القرآن. ذكر من نظائر سيدنا عبد الله بن مسعود، طبعا أنا ما حفظته، في سورة الرحمن مع سورة النجم، سورة القمر مع سورة الحاقة، سورة الذاريات مع سورة الطور. كما قلت لكم كل واحد يتعطي من منظور معين، سورة الواقع مع سورة نون، سورة المعارج مع سورة النازعات، سورة المطففين مع سورة عبسة، سورة المدثر، سورة المزمل، سورة الدهر وسورة القيامة، سورة عمة مع سورة المرسلات، سورة التكوير مع سورة الدخان. يعني بقي من الأشياء التي نريد أن نتكلم عنها في جزء عما بقي سورة النازعات مع سورة المعارج، وسورة المطففين مع سورة عبسة، وسورة عمة مع سورة المرسلات، وسورة التكوير إذا الشمس كورت مع سورة الدخان. فهي إن شاء الله نتكلم عنها، وكما قلت لكم هي 20 سورة من النظائر التي ذكرها سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا هذا أصل الحديث مروي في صحيح مسلم، وتفصيله مروي بسورة سنن أبي داود، لاحظت فيه، وهذا يساعد يعين كثيرا على فهم هذه المعاني. بعد هذه المقدمة أو هذه الماحة إن شاء الله نواصل الكلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. كما قلت لكم قبل بالمفصل يعني أنا بضيع، شايف كيف ما بيعود عنا هذه النظرة القوية الوثيقة المتأكدة كما كان في طوال الصور. وقد أكون يعني محلا للنقد، أنا دائما محل النقد، شايف كيف أو كذا، إذا واحد ظهرت له فكرة أو برقت له بارقة هي أعظم في المعنى المشترك لهذه الصور فليأتي به فبها ونعمت. فالآن نتكلم عن سورة النبأ أو سورة عمة. سورة النبأ أولا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوات سورة، يعني هي تتكلم عن يوم القيامة. لاحظوا كيف ذكرها سيدنا ابن مسعود أن هي من النظائر سورة المرسلات، يعني المواضيع التي فصل فيها في سورة المرسلات، وخاصة ويل يومئذ للمكذبين أجملت هنا، والمواضيع التي أجملت يعني الواقع إذا نحن نأخذ عبارة ويل يومئذ للمكذبين نأخذ قارنة معهم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. عرفت كيف هذا؟ فهي سورة النبأ هي تتكلم عن عن النبأ العظيم عن يوم القيامة وما بعده لما ذكر أصحاب النار وأصحاب الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى كل الجنة. لاحظوا كيف سورة المرسلات تكلمت عن ذلك، لكن كلامها عن ذلك يعني هذا من المقارنة ومن الأشياء التي أجملت هنا فصلت هنا، والأشياء التي فصلت هنا أجملت هنا. بعدين سورة النازعات كما قلنا في سورة الثانيات، سورة المرسلات، سورة الصافات، هي مجموعة من الملائكة. شو هي المجموعة؟ النازعات غرقا والناشطات نشطا، كما ورد في الحديث أظن أن واحدة تتكلم عن الملائكة الذين يقبضون الكافر والملائكة الذين يقبضون المؤمن. النازعات غرقا هي للكافر، والناشطات نشطا هذه للمؤمن. ورد في كتاب الحبائل الإمام السيوطي أن سيدنا عزرائيل أو سيدنا ملك الموت يأتي المؤمن بأجمل صورة، شايف يأتي المؤمن الكافر بأقبح صورة. يعني الفوارق التمييز كله عم يموت قدامنا، كله نشوفه كله مثل بعض، كله لابس أو عشافي، لكن الفوارق تبدأ في المعنى الروحاني من الموت. فلذلك هذه تتكلم عن الموت وما بعده في نظر القاصد. قد يكون فيها تكنيب بينه وبين سورة النبأ، لأنه بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد فقد قامت قيامته. فالكيل يعني هي عم تتكلم عن مرحلة قبل هذه المرحلة، وإن كان فيها ذكر أصحاب الجنة وذكر أصحاب النار بإيجاز، لاحظت كيف، لكن هي ما تفصل التفصيل الذي تفصله سورة النبأ. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما ذكرها ضمن أخوات سورة هود، ما قال شيء بدل سورة هود وأخواتها، تذكر منها الواقعة والنبأ والأظن المرسلات والتكوير سنأتي إليها. تجي بعد سورة عبسة في المقارنة ذكرت، أو في النظائر ذكرت مع سورة المطففين. نعم، سورة المطففين الواقع يعني سورة عبسة ما أراه فيها عالم الوجوه آخرها. طبعا أولا في هذا أعظم وجه في الدنيا وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها يقول سبحانه وتعالى فيها وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. أول سورة المطففين الواقع، كل واحد يعني يعمل خلسة أو خفية يساء وجهه أو يسوء وجهه عندما يعمل بالأمانة. شايف كيف هون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الواقع في ارتباط قوي بين وجوهه، يكون الارتباط أقوى لما يقول سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يعني هذا هو الذي يعطي الإشراق للوجه ويعطي الكمد والحزن والنظر نصب للوجه الآخر، لاحظت كيف؟ فهون في أشياء نواجهها إن شاء الله نحن نواجهها بالوجوه الذي هي مسفرة وضاحكة مستبشرة. يعني هنا فسرت ليش بتكون الوجوه مستبشرة، مع أنه هن بني آدم يعني نفس الشيء إن شاء الله، لأنه بيكونوا من أهل الكتاب عليين. عرفت كيف؟ يعني الذين يثني عليهم الله سبحانه وتعالى فتشرق وجوههم هذه الإشراقة. وهي بالدنيا لها عامل، عندما يكون الإنسان واضح وصريح وهذا بيكون وجهه مشرق ولا يستحيي من الناس، طبعا الحياء خير كله. وإذا كان فعل شيء يتغير وجهه ويتلون على حسب هذا العمل الذي عمله من غش الناس أو خداعهم، لاحظوا كيف. لذلك هذه السورة تتكلم مع تلك السورة عنها، بيقول صلى الله عليه وسلم في معناها أنه السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم إذا كان غير صادق في سؤاله. نسأل الله العافية. يعني هي الأشياء المادية أو الأشياء المعنوية تتمثل يوم القيامة بصورة مادية، ونحن طريقة وكسنة من سننه صلى الله عليه وسلم. سئلت السيدة أم سلمة عن وصفه، قالت كان سره وعلانيته سواء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر عرف ذلك في وجهه، وإذا كره شيئا أيضا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني في انعكاس. للأسف نحن بنلبس أقنعة على وجوهنا. هي عالم الوجوه، نحن ما لنا شو. هذا هو النبى النبي لما هو النبي وكذا، نقعد نناقش مناقشه طويله عريضه لكن ما بنستفيد منها شيء. شايف كيف الشيء الذي ينبغي ان نستفيده؟ انا بنظري الخاصر هلا نحن في زمان لبس الاقنعه. شايف كيف كل واحد بيلبس قناعين ثلاثه اربعه، بيتبسم بيحكي حكي ظريف قدام الناس كذا، مثل ما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال قلوبهم قلوب الذئاب على مسوك الضأن او على جلود الضأن. يعني شايف كيف بيظهروا بنظهر ويبطنون باطنا غيره. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا في الصدق، في الإخلاص، في الصراحة. ولذلك حتى نحن بمعاملاتنا الدنيوية لما تشوف شخص مخلص وصادق ترتاح له أكثر، لما تشوف شخص ذو خبيئة أو له بطائن أو له لفات ودورات ما بتكون مرتاح بالكلام معه، حتى لو تبسم لو ضحك ولو وعدك المواعيد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا صاحب القلوب، أصحاب القلوب السليمة التي تنعكس على الوجوه المخلصة، يقول فيها سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة الصدر في ذلك. سورة التكوير هي من السور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في أخوات سورة هود. لاحظ كيف هي تتكلم عن الثوابت. نحن لا نشعر في ثوابت في زمان، الزمان لا نعرفه من الشمس. لاحظت كيف الشمس راحت، الشمس ما صفي. عرفت كيف الزمان والمكان وأشياء أخرى من الثوابت المذكورة في سورة التكوير كلها بيروح عليها الإنسان وبيسأل عنها. وهذا سيظهر أكثر في مجموعة اسمها مجموعة السماوات، تبدأ بالانفطار هنا. مجموعة السماوات هي مجموعة من المجموعات القرآنية، ببدأ بالسماء، من إذا السماء فطرت، إذا السماء انشقت، إذا السماء والسماء ذات البروج، والسماء والطارق. لاحظت كيف يعني الإنسان بكونه محدودا قد ما تجبر وقد ما تكبر بخاف من شيء بيجي من فوقه. شايف كيف والسماء كل ما علاك فأولك. فهذه السماوات هالثوابت اللي أنت تركن إليها مو أنت إن شاء الله غيرك. شايف كيف نحن لا نركن إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الركون إلى هذه الثوابت شايف كيف من مكان سيأتي كمان بعض الصور تتكلم عن الأمكنة. هذه الصور تتكلم عن الأزمنة وكيف تتبدل هذه الأشياء بأساليب بديعة مختلفة. عرفت كيف؟ يعني هون سورة التكوير ربطها صلى الله عليه وسلم مع سورة الحج أو بالنظائر، عفوا مو سورة الحج، سورة الدخان، ربطها سيدنا مسعود في نظائره مع سورة الدخان. ليش؟ لأنه هناك قال عن الرسل رسول مبين، رسول كريم، رسول أمين. وهي نحن ما نعرف اليوم الآخر إلا عن طريق الرسل، لا في تجربة ولا في شغلة نستطيع، ما في شيء مادي نستطيع أن نتعلم منها قضايا اليوم الآخر. فلذلك هذه سورة التكوير كانت نظيرة لسورة الدخان، لأن هذه الوقائع التي تجري في الآخرة لا يوجد لها جواب أو لا يوجد لها تجربة إلا في كلام الأسادات أبياء الرسول. ولذلك قال عن سيدنا جبريل أو عن سيدنا النبي مع على خلاف مفسرين هنا في هذه السورة، هذا من الرابط القوي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لاحظوا كيف؟ وبعدين بيصفوا بأوصاف منها وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم. يعني هنا أوصاف الرسل تكون مكملة للأوصاف التي ذكرت في سورة الدخان. لاحظت كيف؟ كما قلنا الانفطار في مجموعة السماوات، مجموعة السماوات تشمل الانشقاق إذا السماء انشقت، وتشمل والسماء ذات البروج البروج، وتشمل الطارق، وكلها تتكلم عن هذه الثوابت في عالم دنياها أو في عالم آخرتها كيف تتبدل وتتغير. يعني الإنسان يكون ثابت مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الثوابت لا تغني عنه شيئا. نحن الآن كعبيد محصورون بالزمان ومحصورون بالمكان، لا يمكن أن نتصور شيء بدون زمان أو بدون مكان. شايف كيف في بعضنا للأسف ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان لأنه خالق الزمان والمكان. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هو منزه عن هذه الأمور. وهذه الأمور حتى بالنسبة لبني آدم بدها تطوى صحيفتها، ستنقضي مع انقضاء هذه الحياة الدنيا. فلذلك في إجت تعبيرات مختلفة هون. في سورة الفطر قال علمت نفس ما قدمت أخرا، في سورة الانشقاق قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يعني عامل الزمان هذا هو هذا الذي يرزقك العمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويرزق غيرك العمل فيما يسخط الله سبحانه وتعالى فيما يبعده. ضرب عليها مثال صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يلقى بها أو يهوي بها في نار جهنم 70 خريفة. وفي مقابلة كمان إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما لا يلقى بها لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في عليين. لاحظوا إذا كان الكلام اللي هو أفضل شيء من عملنا، ونحن يمكن كثير منا ما بيعدوا من العمل إيش اللي حكينا كلمة شو صار بالدنيا، لا هذا الكلام من عدى كلامه من عمله قل كلامه. عرفت كيف؟ لذلك هي مثال عليها انه كيف انه عامل الزمان. طبعا في عنا سور ما ذكر فيها الزمان، سورة الشمس وسورة الليل وسورة الضحى، سنأتي الى الكلام عنها بعد سورة الفجر قبل سورة العصر بعد. لاحظوا كيف كلها تكلمت عن الزمان بأشكال مختلفة. لاحظوا كيف لكن هون عم تتكلم عن الثوابت كيف تنتقل، كيف مقارنة بين الزمان ذات البروز وبين الوصف الإلهي الرباني إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعود والغفور ودود العرش المجيد فعال لما يريد. لاحظوا كيف بعدين والسماء والطارق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هذا الزمان، شايف كيف لما يظلم على الليل يقول له اللهم اني اعوذ بك من طوارق الا طارقا يطرق بخير او كان يستعيذ من الطوارق بسماء الطارق. لاحظت كيف نحن دائما بيتبدل علينا الزمان، نحن بنظن انه ثابتين، لا انا تغيرت كثيرا وكثير ناس تغيروا كثيرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. عرفت كيف؟ وبكل إنسان يعمل بعمل أهل الجنة بعدين فجأة يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنسان بالعكس. لاحظوا كيف؟ لذلك هذه العوامل وهذه الأشياء التي ذكرت في السورة صحيح للأسف نحن ألفناها وعرفناها، لكن الواقع هي خطيرة جدا والإنسان بده ينتبه بده يجدد. فلذلك التجديد يبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم لما علمنا أن نقول كل صباح وكل مساء أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأبينا إبراهيم حنيفا كان وما حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لاحظت كيف تبدأ هذه من المذكرات التي ان نعرفها، ثم من الفرائض تبدل الاوقات في مغرب وفي عشاء وبيصير في تغير وتبدل. هذا نحن الحمد لله الله سبحانه وتعالى اكرمنا بمعرفتنا انه نعرف كم كعدد الركعات التي يريدها منا سبحانه وتعالى. وبعدين في فرائض في نوافل من الصلوات، في نوافل من الاذكار الاخرى اذكار الصباح والمساء من اعظم الكتب التي تدلك عليها من مستنيرة بالسنة النبوية المطهرة كتاب الأذكار النووي أو كتاب الترهيب والترهيب للحافظ المنذري. شايف كيف المنطففين ذكرنا صيامهم بعدين تجي سورة الشقاق بعدين الورود بعدين الطرق بعد سورة الأعلى ذكرناها هي من مجموعة المسبحات التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وهي بتتكلم عن الإنسان الكامل. بس أنا بدي ذكر نفسي وذكر من أراد ذكره معي بيقول سبحانه وتعالى في آخرها بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا يمكن أعظم عائق يمنع الإنسان من أن يكون كاملا عند الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا مش جديد، صحيح هذا صحيح أننا يمكن صلوات الأشكال المصنفية جديدة بالنسبة للديانات السابقة، لكن هذا اجتمعت ديانة سيدنا إبراهيم ديانة سيدنا موسى على الكلام عليها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل واحد لازم يلاقي بصرفه. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها سورة الأعلى مع سورة الغاشية في كثير من الجمع وفي كثير من الأعياد كمان هذه يمكن أن ينظر بيناتهم. يعني سورة الأعلى تتكلم عن تكميل الإنسان في هذه الحياة، وسورة الغاشية تتكلم عنهم يوم القيامة، وقصة الوجوه تستمر هنا، وجوه يومئذ خاشعة، بعد يقول بعد ثلاث آيات وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لاحظتوا كيف يعني هون عالم الوجوه يأتي مرة ثانية في سورة الغاشية كما أتى في سورة عبسة. لاحظوا كيف بعدين فجر بيجي هذا. ليش تركز على الفجر يعني هذا الزمان؟ لأنه بالفجر بيصير كأنه النوبة الجديدة. أول شيء الملائكة، نوبة الملائكة تبع الليل والنهار بيجتمعوا بصلاة الفجر وصلاة العصر، شايفين؟ بعدين تظهر الأوامر، وأحياناً بيكون نسأل الله العافية، إن شاء الله ما بيقول لأحد السامعين، أحياناً بيكون عذاب سينزل. بيقول صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقال سبحانه وتعالى في حق قوم لوط: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وفي ناس بالفجر بيبدأ عندهم السعد، بيبدأ عندهم الخير عندما يبتدئون نهارهم. بل إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الترغيب والترهيب بيقول: من افتتح نهاره بخير وختمه بخير قال الله للملائكة امحوا ما بين ذلك. شايفين الكلام الإلهي، شايفين العطاء الإلهي كيف يكون؟ لاحظت كيف؟ يعني هذا كله من الخيرات، من الأشياء. نحن بنقرأ الصور دائما، لاحظت كيف؟ لكن الواقع حقيقتها ما بنعرف الحقائق التي تنطوي عليها، ما بنعرف فضيلة الوقت. لما يقول سبح بالعشي والإبكار، بيقول صلى الله عليه وسلم: صلى البردين لدخل الجنة. هاي أوقات فضيلة، أوقات الله سبحانه وتعالى يريد من عباده، مو مشان نجي مصلحة، مشان نجي منفعة، لا، نحن مشان مصلحتنا ومشان منفعتنا ومشان ما يصير عنا غفلة. يعني بلا تشبيه لله مثل على مثل ما أنت الدواء بتاخده كل يوم مرة أو كل يومين مرة أو كل ثلاث ساعات 8 ساعات مرة أو كذا، عرفت كيف؟ هون كمان نحن في غفلة، نحن في سادرون، نحن سامدون، نحن غافلون عن الله سبحانه وتعالى. بدنا مذكرات بهالأوقات. الله يجعلنا من أولئك الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، فجعل ذكرهم له بالليل لما نزل: اتقوا الله حق تقاته. قالوا: ما معناها يا رسول الله؟ فنزل زيد بن نسيت الحديث، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. شايفي هدول الثلاث؟ صحيح أنا كنت قلتهم بكلام سهل بين، لكن الواقع تطبيقها لعمل كثير صعب. لاحظت كيف؟ نعم. بعد سورة الفجر تجي سورة البلد تتكلم عن المكان. لاحظت كيف؟ يعني كما أنه عامل الزمان عامل المكان، هذه من الأشياء التي قهر الله بها عباده، ولذلك في كلام عنها بصور قرآنية. لاحظت كيف؟ في سورة التكوير يمكن ذكرت كل هذه الثوابت التي عندنا في الدنيا، شو كلها بدها تتغير. شايف كيف؟ تصور يعني بلا تشبيه، أنا دائما أضرب مثلا بذلك، لما في مكان يصير عنده زلزلة أرضية شو بيساوي؟ بيتمسكوا بالأرض، كلهم بيعدوا بالأرض بيتمسكوا. أي طيب إذا الأرض ما في أرض، ما وين بدك تروح؟ أين المفر والإله الطالب والأشرف المرغوب وليس الغالي؟ لاحظت كيف؟ يعني يكون واحد استناده إلى الله، بيكون توكله على الله. ما بعرف إذا طلعتوا عليه، هي نشروها بالإنترنت من يومين ثلاثة، إنه واحد صيني بإندونيسيا أسلم. ليش أسلم؟ قال شاف ملائكة عم تأشر لهم إنه وقت السونامي صار البحر يعني طغى على الماء، إنه مشان المسجد ما يتأثر فيه بعدين رفع يعني. طبعا نحن ما بناخذ دلاله على ديننا من ذلك، لاحظت كيف؟ لكن الواقع هذه الاشياء تثبت قلوبنا على الايمان، عرفت كيف؟ هذا الصيني اسلم لاجل ذلك، لانه راى اناس بيض ما لهم فزعين كما كان الناس الاخرون فزعون. وهي طبعا هي حادثه يوم من الايام، هي ما صارت لسه على اليوم، هي حادثه من الحوادث. فالمسجد كان يعني كان مو متأثر بهذه التغيرات. والمسجد شو يعني مسجد؟ يعني بيت الله، عرفت كيف؟ نحن انا وانتم الله سبحانه وتعالى سمح لنا ندخل لبيته، شايف كيف؟ والله امر عظيم، امر كبير لا يمكن ان يدرك هيك. لاحظوا كيف؟ يجوز عندنا ما له معنى، لكن عند الله لها معنى كثير. بتروح على المدينه بتزور حضره النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي سمحك لو تدخل البيت كلكم لاقي فوج عظيم داخل عليه؟ هذا محل المواجهة الشريفة وين؟ هذا بيت السيدة حفصة، كان بتاريخ المدينة المنورة بيت السيدة حفصة. منين يعني انت سمعت في بيت بيضل بعد مئات السنين بيضل مفتوح وضيافة وكذا وبيجي ناس وبيروح ناس؟ هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبمكة طبعا في بيت الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بهذه المعاني. بيقول فيها الحسان بن ثابت كما روى ابن الشافعي: معالي ما تخلق على العهد ايها اتاها البلا فلاي منها تجددوا. كل يوم في تجديد في شيء. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك بالحديث الذي رواه أنه كل يوم بينزل على مكة 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، و20 لمين؟ للناظرين. لاحظتوا كيف يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نحن والله لا نتعمد ولا نتأتى ذلك، لك الله سبحانه وتعالى يصيبنا رغما عن أنفنا. ولذلك قال قال صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب: ربك لأناس يقادون إلى الجنة بسلاسة. بعدين تجي هدول السور المتتاليات يتكلموا عن عالم الزمان. أول شيء سورة الشمس بتلاقي كل واحدة معقبة بها، وأنا بعتقد طبعاً هلا بدي غمق شوي بالحكي، يمكن هذا السر وراها. الشمس مو هي لحالها السر، عرفت؟ مثل أنا يعني، أنا هلا لما أكون واقف وعم أحكي شايف كيف كده، لما بعدين بعد الله أعلم قديش الظروف بتطلع الروح، بس فجأة عرفت كيف يعني السر الإلهي راح منه. صوفي هذا جسد خاوي، تطلع ريحته بيبس هذا الجسد، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف هون؟ تالي مو بس أنا، كل شيء من المخلوقات حولي، حتى هذا الطعام، هذا الطعام والله. واحد حكى لنا واحد مسلم جديد يعني بأمريكا اجتمعنا فيه، قال طعام الجنة فوتوا على الجنة، مو لو قعد 4 أيام 5 أيام لا بيبس ولا بتطلع ريحته ولا، عرفت كيف؟ يعني هون في أشياء الله سبحانه وتعالى يجعل لها سر في بهالدنيا. الحمد لله اللي جعل سرها قصير أو محدود. ليش؟ حتى نحن ما تعلق بالدنيا، نحن غير شيء عم نحب الدنيا كثير، عرفت كيف؟ فلذلك لو كانت هاي الأمور بدها تكون مثل الآخرة إلى إيش ننتقل؟ ما بدنا نقوم، ما بدنا نقوم من محلنا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يكره الموت ولا بد له من لقائه، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، شايف كيف؟ فلذلك هي لفظتها فكروني فيها، لأنه في بتلاقي كل السر الإلهي فيها. وذكره بعض الصالحين، ذكره بعض المشايخ انه العلاقه بين العبد لله سبحانه وتعالى بتكون عن طريق شيء. لاحظت كيف؟ هذا الشيء هو طبعا من خلق الله، يعني هون والسماء وما بناها. بيجوا بعضهم يقول لك ليش ما لازم من؟ يعني الله لا، هي ما بناها، عرفت كيف؟ ليش ما بناها؟ لانه فيها بالاخير، وهي الها بدها ما بدها من. لاحظتوا كيف الفكرة؟ تجي هاي تتكلم من سورة الليل عنه بدون ها، وهذا ما يراه كثير من الناس، عرفت كيف؟ المؤمنين الموحدين الصادقين المخلصين المقربين يرونها مع ها، مع الأثر الإلهي فيها. الناس العاديين بيشوفوا، شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى فيها؟ إن سعيكم لشتى، هذا عامل الزمان الليل الذي إذا يغشى النهار إذا تجلى وخلق، إن سعيكم لشتى، شايف كيف؟ شو يعني ربط بين الزمان وبين المراتب التي يحويها عباد الله؟ تجي إلى سورة الضحى تتكلم عن شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فلذلك هي بدها إيضاح أكثر. سورة الضحى سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى. شايف كيف يعني أبيه وأمي حتى حياته فيها أشياء مشرقة، في أشياء قادمة، ونحن بنشوفها يعني، نحن بنشوف كيف آذاهم قوم وكذا. شايف كيف؟ في عنا 3 آيات: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعدين: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وبينهما ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هذا هو الوقت الحالي الحاضر. شايف وإن كان أو بالوقت الحاضر شلون يعني سوف يعطيك ربك فضل الوقت الحاضر بيكون عندنا حسن ظن بالله بيكون عندنا حسن اعتقاد شايف كيف واحدة تكلمت عن الماضي واحدة تكلمت عن الحاضر واحدة تكلمت عن المستقبل وهي تتكلم عن الثقة بالله سبحانه وتعالى بتجي ذكره سبحانه وتعالى بالماضي كيف فضل عليه ألم يجدك يتيما فآوى بأبيه وأمي كان يتيما فآواه الله سبحانه كفله أمه بعد وفاة أبيه ثم كفله جده وراح وفاته كفله عمه وأبيه حتى إذا بلغ مبلغ الرجال ووجدك ضالا فهذا وجدك عائلا فأما للأسف في ناس ليش بيقولوا هيك سمعت من أحد الشيوخ ليش بيقولوا سورة الضحى مشان هو وجدك ضالا فهذا يعني فاحد ما حدا أحسن حد لا النبي صلى الله عليه وسلم مو بس النبي كل الأنبياء ما مر عليهم وقت ضلالة ما مر عليهم وقت ما كانوا يعبدون الله كل الآيات التي وردت موهمة لذلك فيها تأويل لها تأويل وهنا الإمام القرطبي بيقول لك في فرق باللغة ممكن تقول ألم يجدك ويجدك ويجدك لما تغير باللفظ معناه تغير بالمعنى أنا بأخذ من وجدك عائلا فأغنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتقر وكان يشهد هيك ويطلب منه حاشا وكان معناته كمان هو ما كان ظالم عرفت كيف لو بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته يعني لولا هداية الله لكان ضالا صح عرفت لكن هو ما مر عليه لحظة كان ضالا عرفت كيف مر عليه لحظة كان يتيم وآواه الله سبحانه وتعالى عرفت كيف فأنا بعتمد على كلام الإمام القرطبي لأنه بيقول إنه المغايرة في الأسلوب هاي فيه في القرآن ورد هيك وهيك لا تحسب تقول يجدك ويجدك ضالة ويجدك عائلة لو كان مشترك بالمعنى كله لما غاير قال ووجدك شايف كيف ما في واحدة اجت هيك أفلم يسيروا في الأرض فينظروا اجت كثير منا في كثير أمثلة أنا بجوز ما أستحضر الآن لكن هنا غاير بين الأسلوبين للدلال على التغاير في الحال فهذا يدل على الماضي وهذا يدل على المستقبل ونحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فأما اليتيمة فلا تقهر ألم يجدك يتيمة فآوى فأما اليتيمة فلا تقهر هذا في ارتباط مع قوله تعالى ودعك ربك يعني سبحان الله في ارتباط أفقي في ارتباط شاقولي بيننا والآخرة خير لك من الأولى وجدك ضالا فهذا وأما السائل فلا تنهر كما في ارتباط بيننا ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك عائلا فأما وأما بنعمة ربك فحدث أيضا في ارتباط شاقولي فهي السورة العظيمة فيها ارتباط أفقي في ارتباط شاقولي شو هاي السورة هدول مجموعة بيتكلموا عن الوحي سورة الضحى تتكلم عن فترة الوحي سورة ألم نشرح تتكلم عن شق الصدر على رواية في رواية أظن البخاري شايف كيف عن حال الوحي وفي سورة الدين تتكلم عن بلد الوحي والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي في البلد الأمين وسيدنا موسى أتاه في طول سنين معظم الأنبياء بأرض التين والزيتون اللي هي أرض الشام هنا مكان الوحي بعدين أول الوحي سورة العلق أول شو هو أول الوحي بعدين إنا أنزلناه في ليلة القدر زمان الوحي بعدين تجي سورة البينة طبعا هي مختصر للنصف الأول من سورة البقرة والنصف الأول من سورة آل عمران عن رد الناس على هذا الوحي كيف استجابته لهذا الوحي شايف كيف كل هاي سور مجموعة تتكلم عن الوحي فترة الوحي حال الوحي مكان الوحي أول الوحي زمان الوحي استجابة الناس للوحي لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين المفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم لاحظت كيف هذه مجموعة في نظر القاصر تتكلم عن الوحي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بمتعلقات مختلفة بعدها بيجي سورة هذول مجموعة أربعة نحطهم زلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر. شايف كيف؟ أنا بربط بين الزلزلة والتكاثر، هدول بالواحدة بتتكلم عن يوم القيامة، واحدة بتتكلم عن عالم القبور والسعي في هذه الدنيا، والعاديات والقارعة نفس الشيء. وبذكر إنه القارعة قلنا إنه هي مختصرة من الحاقة، ويدي أطول منها الواقعة. شايف في ارتباط بين القارعة وبين الحاقة وبين الواقعة. لاحظ كيف تجي بعد سورة العصر تتكلم عن الزمان باختصار، يعني في نظر القاصر السورة المختصرة التي تتكلم عن الزمان. إذا ما عندك وقت كنا نحن عن وقت، شايف كيف هي سورة العصر، في أطول منها سورة الفجر، في السورة السور التي تنتهي بالراء، في سورة الملك تنتهي براء وتتكلم عن عامل الزمان في ذلك. بعدين بيجي سورة الهمزة، لاحظ كيف هي بتتكلم عن هؤلاء الذين يهزؤون بالناس. بعدين بيجي شيء بيتعلق بحرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي سورة الفيل، قريش، ماعون، الكوثر، كافرون، والنصر، والنسر. لاحظت كيف سورة الفيل تتكلم عن ميلاد النبي، مولد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سورة قريش عن قبيلته. سورة معون عن خلاف أخلاقه، ممكن تعرف أخلاقه بأخذ مضادة، رأيت الذي يكذب الدين، هي أخلاق النبي بس بالعكس. شايف كيف؟ هنا سورة الكوثر تتكلم عن منزلته عند الله سبحانه وتعالى، كافر تتكلم عن دينه، النصر تتكلم عن وفاته، النسر تتكلم عن بعض أهل بيته. لاحظوا كيف؟ هي كلها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بينتهي القرآن العظيم بالقلاقل الثلاثة اللي هي قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه كان صلى الله عليه وسلم يستعملها أذكار، وكان يذكر ربه دائما فيها ليل النهار، وعندما يتبدل الليل النهار يذكر فيها. وهي من البدعة أو من الأشياء البديعة، يعني انتهت بلفظة الناس، ابتدت بالألف الحمد، هي الألف دالة على الله، وانتهت بلفظة الناس. وهذا ما هذه هي الفكرة التي أردت أن أوصلها إليكم. إن شاء الله بيطلع معكم أشياء ثانية، هذا ما أردته عن كلام القرآن الكريم. طبعا ما بعتبره هذا تفسير، هي نظرة عامة لكل سؤال. في أي سؤال؟ إذا في واحد عنده سؤال نجاوبه، ما في سؤال نمشي. نعم والله بدنا نسأل إمام الجامع نشوف. عم يسأل في دروس كمان لما ده. يعني إذا أنا انتهى هذا، شايف كيف؟ يلي بدي أعمله، إذا بدي أعمله بده يكون يعني تبسيط الواقع، يعني نحن من المشاكل التي في عصرنا. كتب الفقه معقدة، معلش يا أمنا بذلك، أنا بدي أحاول بسيط الصلاة، هدول أركان الإسلام بسطهم للعموم إن شاء الله. عملت هاي التجربة باللغة الإنجليزية وعملتها باللغة العربية في مسجد السمانة، وإن شاء الله بنعيدها هون إذا حبيت. يعني بدي أتعلم كيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف هذا، وكيف هدول يقيم أركان دينه إن شاء الله. إذا سمح لنا سيدنا من الدرس القادم نتكلم فيه. هل انتهى هذا الكلام؟ في سؤال آخر؟ صلى الله على سيدنا محمد. أزمتنا بتترحموا عليكم. الله يبارك فيك.